وجعلنا بينهم موبقا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء Oh. وتلك القرآن أهلكناها